بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ بإذن الله تعالى في شرح كتاب عمدة الأحكام، وإن شاء الله أنا أختص بشرح الجزء الأول وهو قسم العبادات للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي. ونبدأ بالتعريف بالمؤلف رحمه الله تعالى، والشيخ تقي الدين بن محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجماعيلي مولدا، المقدسي مقامة، الحنبلي مذهبا. ولد في سنة 541، وكان سنه في سن الإمام المشهور الموفق ابن قدامة، ولكن الأخير كان يغلب عليه الفقه وغلب على شيخنا عبد الغني الحديث، ولقد لقب بأمير المؤمنين في الحديث، واشتهر بالعبادة والورع وحسن العقيدة، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بيده ولسانه وجنانه. لا تأخذه في الله لومة لائم، فصادم السلاطين والقضاة والمبتدعين، ولذا حصل له أذية وعداوة من المبتدعين والضالين، وهذا دأب المصلحين دائما. وكان حسن الخلق، ووصف بالتواضع والكرم والإحسان إلى الناس، وكان له هيبة تملأ الصدور، وله ما يزيد على 40 كتابا ما بين كبير وصغير. وتوفي رحمه الله تعالى يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الأول سنة 600 هجرية، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما عن الكتاب الذي معنا فهو عمدة الأحكام، يتضمن نخبة منتقاة من أصح آثار النبي صلى الله عليه وسلم، اختارها الإمام عبد الغني من صحيح البخاري وصحيح مسلم، ورتبها على ترتيب الفقهاء في كتب الفروع. وإن شاء الله المنهج في الشرح بيان معاني مفردات الحديث والمعنى الإجمالي للحديث، بيان ما تضمنه من أحكام وآداب، ذكر ما قوي من الخلاف والترجيح. والكتاب المعتمد في هذا الشرح هو كتاب شرح عمدة الأحكام للشيخ البسام رحمه الله تعالى، المسمى تيسير العلام، وهو مطبوع في جزئين. مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. أما بعد، فقد سألني بعض إخواني اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. ونبدأ إن شاء الله بكتاب الطهارة. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الشيخان. قول المؤلف رحمه الله تعالى إنما الأعمال بالنيات، كلمة إنما تفيد الحصر دائما، وهنا إثبات حكم الأعمال بالنيات فهو في قوة ما الأعمال إلا بالنيات. والنية لغة القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. والمقصود بقوله فهجرته إلى الله ورسوله، المقصود من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. وأما المعنى الإجمالي في هذا الحديث، فهذا الحديث يتضمن قاعدة جليلة من قواعد الإسلام، وهي القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول وعدمه ومن حيث كثرة الثواب وقلته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النيات، فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لوجه الله تعالى فالعمل مقبول بإذن الله، وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود. ثم ضرب الرسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة، فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله وطلبا للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الشريعة فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليها، ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا فليس له عليها ثواب، أي ليس له على هذه الهجرة ثواب، وإن كانت إلى معصية فعليه العقاب. والنية تميز العبادة من العادة، فالغسل مثلا يقصد عن الجنابة، فإما أن يكون عبادة إذا أراد به إزالة الجنابة ويراد للنظافة أو التبرد، وفي هذه الحالة يكون عادة. وللنية في الشرع حالتان، أي للنظر للنية في الشرع حالتان، أحدهما الإخلاص في العمل لله وحده وهو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك. والثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا يتحدث عنه الفقهاء. وهذا الحديث من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فالكتابة القليلة لا تؤتيه حقه، وقد افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه. ما يستفاد من هذا الحديث إن مدار الأعمال على النيات صحة وفسادا وكمالا ونقصا وطاعة ومعصية. فمن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقط كمل ثوابه، ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص من ثوابه، ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطى أجر المجاهد، ومن قصد بعمله الرياء أثم. فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات، أي أن كل الأعمال مدارها على النية، فيجب على كل مسلم قبل كل عمل أن يصحح نيته. ثانيا مما يستفاد من هذا الحديث أن النية شرط أساسي في العمل، فإن مجرد قصد العمل يكون له نية بدون تكلف في استحضارها وتحقيقها، والنية محلها القلب واللفظ بها بدعة. ثالثا وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا مدام إن شيئا من ذلك يفسد العبادة. وأخيرا وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. وهنا فائدة ذكرها الشيخ البسام عليه رحمة الله تعالى، إن الشيخ ابن رجب ذكر إن العمل لغير الله على أقسام. أول قسم أن يكون العمل رياء محضا لا يقصد به سوى مراءة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، هذا لا يكاد يصدر عن مؤمن والعياذ بالله، ولا شك في أنه يحبط العمل وإن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وأما الحالة الثانية أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شارك الرياء العمل في أصله، أي في أصل العمل، أي عندما يبدأ العمل يبدأ معه الرياء والعياذ بالله، فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، أن يبدأ الإنسان في العمل وبعدما يبدأ فيه يطرأ عليه نية الرياء، فإن دافعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف. ولكن اختلف العلماء في من استرسل في هذه النية، أي بدأ العمل لله عز وجل وبعد ذلك طرأ عليه نية الرياء فلم يدافع هذه النية، فاختلف العلماء هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجازي على أصل نيته. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري. وأحيانا يخالف الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد الغني شرطه أن يأتي بالأحاديث التي رواها الشيخان، فبعض الأحاديث قد يرويها الإمام البخاري وبعض الأحاديث قد يرويها الإمام مسلم، وهذا الحديث من هذه الأحاديث حيث رواه البخاري فقط. والمراد بعدم القبول هنا أي عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها. أحدث أي حصل منه الحدث، ومعنى الحدث هو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء، وطبعا سوف يأتي بيان نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى. وفي الأصل الحدث الإيذاء. والحدث يقصد به وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، أي شيء حسي يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. يعني إن العبد إذا أحدث وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء يحصل له وصف حكمي مقدر قيامه بأعضائه يمنع هذا الحدث أو هذا الوصف الحكمي من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. وفي هذا الحديث أرشد الشارع الحكيم من أراد الصلاة لأنها الصلة الوثيقة بين العبد وربه، وهي الطريق إلى مناجاته، أمره بالوضوء والطهارة فيها، وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير هذه الطهارة. ما يستفاد من هذا الحديث أن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، ويأتي بيان ما هما الحدث الأكبر والأصغر والفرق بينهم إن شاء الله تعالى. أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة إن كان فيها. والحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. رواه الشيخان. والويل العذاب والهلاك، والأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم، والمراد بهذا أصحاب هذه الأعقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر في هذا الحديث من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه، ويحث على الاعتناء بإتمامه. ولما كان مؤخر الرجل غالبا لا يصل إليه ماء الوضوء فيكون الخلل فيه يسبب الخلل في الطهارة والصلاة، أخبر أن العذاب منصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها. وطبعا يقص وهنا في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب، وطبعا غير الأعقاب يقاس عليه وإن كانت له نصوص أخرى. ويستفاد من هذا الحديث الوعيد الشديد للمخل في وضوئه، وأن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة، خلافا لشذوذ الشيعة الذين قالوا بأن المسح أولى وأنقى من الغسل. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: ومن توضأ فليستنشق. رواه الشيخان. والمقصود بكلمة ليستنثر أي يخرج الماء من أنفه بعد أن أدخلهما فيه، وهو الاستنشاق، أي أن يدخل الماء في أنفه هو الاستنشاق، وأن يخرج الماء من أنفه هو الاستنثار. استجمر أي استعمل الجمار وهي الحجارة لقطع الأذى الخارج عن أحد السبيلين، ويسمى الاستجمار، والاستجمار هو الاستنجاء بالحجارة. ومعنى فليوتر أي لينهي استجماره على وتر، والوتر هو الفرد، مثل أن يكون ثلاثا أو خمسا أو نحوهما، ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث. والمراد بباتت يده حقيقة المبيت يكون من نوم الليل. وقال بعض العلماء: باتت هنا بمعنى أي صارت، فلا تختص بوقت، وسوف يأتي بيان هذا الخلاف إن شاء الله. وإذا أطلقت اليد المراد بها الكف. يتحدث هذا الحديث في ثلاث نقاط: أولا، إذا أراد المتوضئ الوضوء أدخل الماء في أنفه وهو الاستنشاق، ثم أخرجه وهو الاستنثار. ويبين هذا أن الأنف من الوجه المطلوب غسله شرعا. والجزء الثاني، إذا أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة أن يكون ذلك على وتر، أي عدد فردي من الجمار، أقلها ثلاث وأعلاها ما ينقطع به الخارج، يعني أقل شيء أقل عدد يستعمله في الاستجمار ثلاث، ممكن أربع، خمس، ست، سبع. طيب، إذا انقطع الخارج على عدد زوجي وهو الشفع، مثلا أن يكون ثمانية أو خمس، ثمانية أو ست، يجب عليه أن يزيد واحدا حتى يوتر أعداد الإيه؟ الشفع، اللي هي الأعداد الزوجية. ثالثا، أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل يده في الإناء ولا يمس بهما شيئا رطبا حتى يغسلهما ثلاثا، لأن النوم بالليل عادة يكون طويلا، وتطيش يد النائم في جسمه فقد يصيبها بعض المستقذرات وهو لا يعلم. واختلف العلماء في مسألة غسل اليد بعد الاستيقاظ من النوم على قولين. القول الأول: غسل اليد مطلقا بعد الاستيقاظ من النوم. والقول الثاني قيده الفريق الثاني بالاستيقاظ من نوم الليل، لرواية الترمذي: إذا استيقظ أحدكم من الليل. ولأن العلة غير واضحة فظاهر النص التعبد، فلا يقاس النهار على الليل. ثم اختلفوا هل غسلها واجب أم مستحب. ذهب الجمهور إلى الاستحباب، ولكن المجهور من مذهب الإمام أحمد الوجوب، وهو ظاهر الحديث. ما يستفاد من هذا الحديث أن الأنف من الوجه، أخذا من هذا الحديث مع قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. وأيضا يؤخذ من هذا الحديث وجوب الاستنشاق والاستنثار. ثانيا، مشروعية الإيطار لمن استجمر بالحجارة. الإيطار يعني أن يكون الاستنجاء بالحجارة على وتر، ينهي أو يقطع استنجائه بالحجارة على وتر، وهو محمول على أن القطع على ثلاث وهو محمول على أن القطع معذرة وهو محمول على أن يقطع على أن يقطع استجماره بالحجارة على وتر فيما بعد الثلاث على أنه سنة، أي إذا استجمر من بعد الثلاث يكون من السنة أن يكون هذا الاستجمار على وتر مثل خمس أو سبع. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الوضوء من النوم. وكذلك غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم، مع الذكر مع الخلاف على ذلك. أخيرا، الظاهر من غسل اليد النظافة، ولكن الأمر تعبدي فيغسلها ولو حفظها في كيس أو نحوه. وإن شاء الله أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم القبول والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.